بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا حبذا لو تكتب لنا الكتب الحديثية المعتمدة، يعني النسخة المعتمدة. معنا كتابان في البحث والتخريج، كتاب اسمه المفتاح في البحث والتخريج، والكتاب الثاني كيفية البحث وضوابطه، بينت فيها الطبعات المعتمدة للأمهات، طبعات المعتمدة. وأيضا أنت إذا بحثت ستطلع على كل شيء معتمد بذكاء وفطنة وتواصل. فهمتم درس أمس قضية البحث؟ قضية عملية. الآن أتي أشرح لك، أشرح لكم مثلا سوق عثمان في صعدة. أقول لكم سوق عثمان، هذا أكثركم يعرف صعدة صح؟ فأقول لك سوق عثمان وأنت طالع من دماج، أول ما تدخل من عند رحبان، ثم قليلا ثم تدخل على سوق مكون من كذا وكذا، في الخضرة على جانب، في كذا كذا، هذا تسمعه. بس أنت لو لم تذهب ما تكترثب، ربما بعد أسبوع أسبوعين قد نسيت كلامي وذهب عليك المعلومات. فأنت عندما سمع عن الطريق وعن المناطق وعن كيفية التقسيمات، ذهبت اليوم الثاني، المعلومات في ذهنك، دخلت على معلومة وجدت كل شيء، انتفع بالدلالة. فالبحث علم الحديث، علم الآلة، مصطلح لغة، والبحث بالذات إذا شرح لك فأنت إذا بدأت تطبق فقرة فقرة تدخل على السوق بمعرفة كاملة. أيضا أنا مثلا شرحت لك على نظر سطحي، وأنا أمر من هنالك فقط، ما دخلت السوق أظن. فأنت إذا دخلت السوق ستجد أشياء أنا لا أعرفها، وستجدد أشياء ما عرفتها أنا، لكن أنت بالطلاعك ودخولك اطلعت عليها. أنا عرفت أنهم يبيعوا الخضرة، العنب والرمان وما إلى ذلك. أنت دخلت فطلعت على البطاط والطماط والبصل، وجدت واحد أيضا يبيع مواد غذائية وهكذا. فهمتم ولا لا؟ فأنت إذا دخلت هذا السوق يظهر لك أشياء سمعتها مني، وأشياء أعرفها أنا ولم أذكرها لك، وأشياء اطلعت عليها أنت ولا أعرفها أنا. فهمتم هذا؟ العلم واسع. فالمقصود أنكم المقصود أن تبدأوا التطبيق على فقرة فقرة بسهولة، معك أسبوع كامل تأخذ التطبيقات. إذا لم نطبق هذا العلم ستذهب عليك المعلومات، ستذهب عليك المعلومات. وهكذا علوم الآلة، علم اللغة العربية، إذا كان الكلام الذي تتكلم به كلاما عاميا ما استفدت باللغة ولا أحسنت تطبيقها. إذا كنت تكتب وتكتب فتكتب ترفع المنصوب وتنصب المرفوع ما استفدت، ولو درست جميع كتب اللغة العربية، درست الإملاء والهمزة ما تدري أن تضعها أين تضعها، ما درست الإملاء. الأصول درسته عند مدرس فلا تفرق بين الأمر والنهي، ولا بين المطلق والمقيد، ولا بين العام والخاص، ما درست الأصول. علوم الآلة طريق إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم الحديث طريق إلى كيف تجمع السنة النبوية وتعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود. فإذا لم تطبق البحث يعتبر أو يعد أنك تثقفت ثقافة على التصحيح هكذا سطحيا، والضعيف سطحيا، وكل شيء سطحيا. هل فهمتم هذا يا ابنائي؟ إذا دخلت البحث والميدان من الآن، كل يوم تعمل نصف ساعة، تصور بعد سنة كيف ستكون ملكتك؟ ليس في علم الحديث فقط، في جميع العلوم، الحديث، الفقه، اللغة، التفسير، في كل علم تتمكن جدا. يعني الدروس التي تدرسها تطبقها في تطبيقك البحثي. أنتم معي؟ فإذا أنتم طبقتم وأخذتم ذلك باجتهاد بصدق صدق، لا تحقر نفسك. بعض الناس يحقر نفسه، يعني يقول أنا أكون مثل فلان، أنا فعلا ما أصلح. بل أنت تمني نفسك أنك تكون أحسن من مدرسك، تكون أحسن مني في البحث، في التدريس، في الفهم، في الإدراك، في كل شيء. مني نفسك وتواضع، ما تكبر. يعني بعضهم يقول يعني يزرع في نفسه الثقة حتى تطلع خالطة التغطية، فيرى أن مشايخه ما هم شيء من جانب إلى جانب، يعني بحكم عنده ذكاء بعضهم ما عنده ذكاء. لا، يعني اعقد في نفسك أنك مؤهل للخير مع احترام درسك، مع احترام مشايخ الدعوة، مع احترام من هذا أسباب الخير. الكلام يعني هذه آداب مهمة، لأن هذا لأن طغيان العلم طغيان شديد، ما يرى لغيره مكانا، كل واحد كره حسد، هذا ما يفهم، هذا لا يحسن، هذا وطرفخ لك الناس طرفخ، فهم؟ هذا مرض. لا، أنا أريد أن ترى من نفسك أنك مؤهل وتثني على زملائك، على إخوانك، على مشايخ، كل واحد في بابه. فهمتم يا أبنائي؟ فإن شاء الله هذا كلام أكلمكم إياه، وأرجو أن تكونوا إن شاء الله أهلا لذلك. إن شاء الله نحن سنختار منكم في وقت قريب إن شاء الله بعد تطبيق البحث مجموعة، ويكون هؤلاء المجموعة يقومون على تحقيق عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، تخريج حكم على الأسانيد، بعد ذلك مقابلة إن شاء الله. سنختار طاولنا والأخوة عبد الملك والأخ أمجد والأخوة جميعا، وأخونا يوسف إذا أحد يكون معنا في يوسف عبد الله حفظه الله، وأضرابه من المشايخ الفضلاء والأخوان الأجلاء. نختار مجموعة ونبدأ نضبط في كتاب مصنف عبد الرزاق، وأيضا يكون عملا دينا علينا أهل اليمن. وبقية لأن جمع كبير، وبقية الجمع لا مانع أن نجعلهم مجموعات ونختار لهم كتبا، حقق مجلدات، وكل يخدم في بابه. فاستمروا بارك الله فيكم، وتهيئوا أنفسكم لهذا. نحن طلبة العلم في البلاد اليمنية، فتح الله لنا أمورا أغلقها الله على كثير من الناس، من ذلك الدعوة. فبعض الطلاب على خير كثير جدا، علم وأدب وما شاء الله وقرآن وحفظ، بس يعني تفتح له باب الدعوة وينطلق. خير وبركة، الدعوة خير، لكن أنا لا أنصح أي طالب علم بالخروج الدعوي بالنسبة لترتيبنا في معبر من عيد الأضحى إلى شعبان، مهما كانت حاجة الناس لا تخرج. هذه 6 أشهر 7 أشهر اتركها لطلب العلم، 6 5 أشهر ادعي الله. ولا والناس يختلفون، يعني بعض الناس يرغب في العلم ما عنده رغبة في الخروج، هذا صنف آخر يفتح الله عنه، فهم؟ لكن حتى هذا الصنف خروج أيضا، الجمعة خطب الجمعة، يعيد خطبة جمعة، خروج لا تبقى في الدار. عرف لو كانت مهمتك كيف ما كانت مهمتك، إذا دعيت وأنت مؤهل تحضر خطبة صحيحة حسن أداء وكذا، خرجوا لا تبقى خام، اعترف بالمجتمع، أنصح للناس، وعندك هم الإسلام في قلبك، يعني كأنك أنت الذي تمسك الإسلام، يعني اجعل في نفسك كأنك الذي تمسك الإسلام في خروج دعوي، في النصح، في التوجيه، ما تبقى خام ما ينتفع بك. هذا خطأ، لأنك فرضا احتجت تخرج ما عندك فتح عن المعاملة في المجتمع، لا في خطب ولا في محاضرات ولا في كلمات ولا في، هذا خطأ نقص. هذه كلها مما يعينك، لكن الخروج الدعوي طالب العلم الذي يريد أن ينفع الله به لابد أن يبقى في وقت فتح الدروس، إما مدرس، إما أن يكون مدرسا أو يكون طالبا، ولا تحتجروا أنفسكم. وبالمناسبة الخروج الدعوي هذا مهم جدا، مهم جدا، حضر خطبة واخرج الجمعة، خرج أحيانا الخميس والجمعة. بعض أبنائنا حفظهم الله إخواننا ما عنده نشاط في الخروج مطلقا، وعنده خير، بعض إخواننا على خير كثير، لكن ما عنده استعداد يخرج يخطب، ما عنده استعداد يقوم ينصح، ما عنده استعداد يبقى أي واحد. هذا من تفع بالعلم، من تفع بالعلم. نحن نهيئ أنفسنا نكون علماء ناصحين للأمة، كأن الدين في أيدينا نحن، ما يمسك ولا كل واحد، ما تبقى على الشيخ، على الطلاب، على المشايخ، على فلان، لا، أنت بنفسك هيئ نفسك لهذا الدين، هيئ نفسك لهذا الدين. بارك الله فيكم. وموضوعنا نحن قضية البحث، إنما يعني استدرتنا إلى هذا، والذي يبحث ويأهل نفسه لهذا هو الذي يقوم بالدين أصلا. لو دخل الفقه عنده علم حديث جمع بين الحديث والفقه. لا يصرح الفقه بدون حديث، ولا يصرح الحديث بدون فقه، تعالها في ذهنك. ولا يصلح طالب علم حديث فقيه بدون مواعظ يصلح قلبه، يصلح جوارحه، يطبق، يسمع الترغيب والترهيب. ما نحن الحمد لله لسنا في جامعات نبحث عن شهادات، نحن أولا وآخرا في المصطلح، في الأصول، في اللغة، في الفقه، في نبحث عن طريق الجنة. فإذا صرنا بعيدين عن العمل بالعلم وعن العمل به وعن ترقيق قلوبنا وعن إصلاحها، لا خير في هذا العلم. يامس، لا يتأثر، لا يؤثر، لا يسمع، لا يعظ، لا يتعظ، هذا ما في خير، لا يكون فيه خيرا، وسرعان ما أن يحصل له أحداث وتقلبه. لكن نحن نشرك الجميع هذا، وقت العبادة، وقت لتحضير المواعظ، نعظ ونتعظ، نسمع تأثر، فهمت، ونعظ ونتأثر. نحن نعظ أنفسنا، لأن نحن نوجه الكلام لأنفسنا قبل غيرنا، نحضر المواعظ، نفعل يعني نقرأ كتب المواعظ، نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا قبل غيرنا، لا سيما الإخلاص وكتاب الإخلاص، يعني جميعا نسأل الله الإخلاص. هذه من الأمور المهمة، من الأمور المهمة لطلبة العلم. بارك الله فيكم. أيضا معنا اختبار، ويعني طريقة المراجعة، درس مراجعة قبلية ومراجعة مراجعات الخاصة. يعني ما ستأخذون وقتا كبيرا، نقول حنا بقينا أسبوع راجع، بقينا 10 أيام راجع. كذلك أنتم مستعدون، تعدون الاختبار، انتبهوا، الاختبار راب كل واحد عد نفسه الاختبار، ولا يتخلفن طالبا، لأننا قد بذلنا جهودا كثيرة في المراجعة، في التدريس، في كذا، اختبار في الكتاب نفسه، البحث قضية أخرى. وفقكم الله. متى يكون الاختبار إن شاء الله؟ في آخر يوم ندرس، اليوم الثاني يكون اختبار، ها؟ خلاص صح، يلا نجيب يوم يومين صح، ما هي قضية، لكن يهجوا أنفسهم الاختبار. نعم، نسأل الله التوفيق والسداد. أيضا نستعين بالدعاء بعد الله بالأدعية، يعني يكون لك وقت تدعو الله عز وجل فيه، تدعو الله أن يهيئ لك العلم وأن يسر لك أسبابه وأن يجعلك من العلماء الناصحين الربانيين، وأن يزيل عنك العوائق، عوائق الطلب، عوائق الطلب، وأن يحفظك من الزيغ. يعني يكون هذا الدعاء لنا، يدعو لنفسه طالب العلم ولا ينفك عن ذلك، ولا ينفك عن ذلك. بارك الله فيكم. معنا مسلم له رقم، بارك الله فيك، مسلم في صحيحه يسوق الحديث ويسوق طرقه تحته، وهو حديث واحد، ربما اختلف الشيخ، شيخ وشيخ الشيخ، كلها في مكان واحد يسوقها مسلم. فالعلماء قالوا نحن نرقم أصل الحديث، أصل الحديث، حديث أبي هريرة، والثاني كلها شواهد تابعة له، فهمتم؟ فاشتهر الترقيم هذا، هذا الترقيم الوسط، هذا إليه العزو، هذا الرقم إليه العزو، يقول رقم 500 هذا، ما تنظر إلى هذا التسلسلي. طيب ما فائدة الرقم الذي بجواره؟ أحيانا يسوق الحديث بالسند الأول، ثم يأتي بالسند الثاني وإيش معه؟ بالسند الثاني ولفظ، لفظ يتغاير مع اللفظ الأول. أنت عندما تخرج أنت تريد اللفظ الثاني، ما تريد اللفظ الذي بالرقم هذا 500. انظر معي، هنا سيكون 57، هذا الرقم الثاني صح 1000، هنا سيكون فراغ لأنه نفس الرقم، بس هنا سيكون 31. أنت تريد هذا السند وهذا المثل، الذي الشاهد عندك أن في لفظة في هذا المثل أنت تريدها أو عزيت إليها، كيف تخرج؟ فتقول أخرجه مسلم رقم كم؟ الرقم العزو 500 كم؟ جنبه 31، فهمتم؟ طيب ما فائدة هذا الرقم التسلسلي؟ هذا الحديث في كتاب التوحيد، أو في كتاب، ممكن في كتاب الصلاة 500، في كتاب الصلاة أعاده مسلم في كتاب الجنة والنار، في آخر الكتاب صفة المنافقين والجنة والنار في آخر صحيح مسلم. محمد فؤاد عبد الباقي كيف يعزوه؟ يكتب هناك كذا، ينقل نفس الرقم الذي مضى في هذا المكان. فأنت تريد تعزو إلى هذا الكتاب، إلى كتاب إلى كتاب إيش؟ الصفات الجنة والنار، تريد تعزو إليه. اللفظ الذي تريده في الجنة والنار ليس في كتاب الصلاة. كيف تعزو؟ تأخذ الرقم التسلسلي، هذا سيكون مثلا 6777. فتقول أنت هذا الآن أستخدمه أنا هذه الطريقة، أو أخرجه 500 كذا كذا، رقمه التسلسلي 6777. فهمت معي؟ هذه المشكلة في إيش؟ في صحيح مسلم مع الاعتياد، يعني إذا دخلتم السوق ستعرفون أن هذا إيش؟ رمان. الكلام هذا الكلام السطحي النظري بفتاح، لكن متى؟ إذا فتحت مسلم الآن بعد الدرس تذهب تتصفح مسلم في أي طبعة في الغالب تجد هذه الأشياء. أين الرقم المعتمد؟ الوسط، هذا إضافي عند اللفظ، هذا تسلسلي بالأسانيد، أي سند مرقم، أي سند مرقم. طيب، معنا الطبعات الجديدة، الطبعات الجديدة، ومعنا الطبعات المعتمدة التي خرجت زمان، لا سيما كتب السنة. كيف تتعامل معها؟ الطبعات القديمة حرف دقيق وخط رديء وربما في سطور، جاءت الآن مخطوطات وحققوها، فكيف يجمعون بين العزو القديم والخدمة الجديدة؟ لهم طريقة، لهم المعاصرون لهم ايش؟ لهم طريقة. امسح. كيف نتعامل مع الطبعة المعتمدة في الكتب الجديدة؟ ونعم، إذا أنت رجعت إلى الطبعة المعتمدة، مستدرك الحاكم، رجعت إلى الهندية، عندك المستدرك، عندنا الطبعة الهندية رأيتموها أمس كبيرة، صح؟ عندنا الطبعات الجديدة طبعا المعتمدة الهندية، يعدو بمجرد مباشرة إلى المجلد والصفحة الأول 400، تفتح الهندية مباشرة المجلد الأول صفحة 400 تجد الحديث. طيب، هناك كتب، هناك حققت، صارت الصفحة هذه التي هي صفحة 400 صارت في الطبعة الجديدة كم صفحة؟ 5 صفحات. يعني ابتدأت في صفحة مثلا في صفحة 100 في الطبعة الجديدة، في المجلد الثالث، في المجلد الثالث صفحة 100 وانتهت صفحة 105. كيف عملوا؟ لهم طريقة. الطريق الأول هذه الصفحة، هذه الصفحة، تمام؟ هنا في هامش يبدأ يقول 1400 في الهامش، والأحاديث بخط صغير، يعني خط دقيق مش كبير كما ترى الآن، خط دقيق في طرف صفحة هنا، ويستمر معك هذا الصفحة الصفحة الصفحة حتى تصل إلى في آخر صفحة 5. يعني بعد من رأيت هنا بالنسبة لهذا اكتب هنا 100، هنا 101، بعدين تقلب 102، 103، قلب تحصل هنا في آخر صفحة، صفحة 105، هنا مكتوب 105 صفحة، هنا في الهامش سيطلع إيش؟ 401. وإذا ذلك جمعت بين الطبعة القديمة العدو القديم استفدت منه وكتب العدو في مسند أحمد، تجدون هذا في مسند أحمد وفي كتب أخرى. هذه الطريقة الأولى، وضع الرقم المعتمد في الهامش. الطريقة الثانية في نفس السطور، هذه كلها مكتوبة، وصل هنا عند نهاية الصفحة يعملها كذا 1401، يواصل في نفس السطور. أنتم معي؟ مثل تاريخ بغداد، هاي الشيخ بشار عواد وأضرابه، في نفس السطور تدخل داخل. معي يا رجال؟ بارك الله فيكم. هذا العلم من السوق الذي ما يفهمه إلا من دخله، وإلا مش مذكورة في الكتب هذا الكلام، بس أنا ذكرته لكم بحكم ماذا؟ الاطلاع والفهم والمثابرة والنظر. كذلك أنت هناك أسرار في أثناء البحث تطلع عليها وإن شاء الله تكون مفهومة لديك. المطلوب أنكم تقومون بالتطبيق، وكل شيء سهل، كل شيء سهل. إذا لم نطبق هذا الذي نأخذه فقرة صغيرة في اليوم، إذا لم نطبقه ما سننتفع بهذا. بارك الله فيكم.